من نهاية الأرم الجزء 17 صفحة 287 ذكر غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح والسبب الذي أوجب نقض العهد وفسخ الهدنة. كانت هذه غزوة في شهر رمضان سنة 8 من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس 22 شهرا من صلح الحديبية. وسبب ذلك أنه لما دخل شعبان من هذه السنة كلمت بنو نفاسة وهي من بني بكر أشراف قريش أن يعينهم على خزاعة بالرجال والسلاح. وكانت خزاعة قد دخلت في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده يوم الحديبية فما قدمنا ذكر ذلك. ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها قالوا فلما سألوهم ذلك وسدوهم ووافوهم بالوتير متنكرين متنقبين فيهم صفوان بن أمية وحطيم ابن عبد العزة ومكرز ابن حفص ابن الأخيص فبيتوا خزاعة ليلا وهم غارون آمنون فقتلوا منهم 20 رجلا. ثم ندمت قريش على ما صنعوا وعلموا أن هذا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا من خزاعة فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي أصابهم ويستنصرونه. قال ابن إسحاق قدم عمرو بن سالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين ظهران الناس فقال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه ألا تلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله بنصر بدا وادعو عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربد في فيالق كالبحر يجري مزبدا إنا قريشا أحلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيوتنا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا يقول قتلنا وقد أسلمنا. ويروي بدل قوله قد كنتم ولدا وكنا والدا نحن ولدناك فكنت ولدا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. وروي محمد بن سعد في طبقاته قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر ردائه ويقول لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي. ثم عرض له سحاب فقال إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب. قال محمد بن إسحاق وقدم بديل ابن ورقاء في نفر من خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما أصيب منه وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم صرفوا راجعين إلى مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشدوا العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل ابن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبو سفيان ابن حرب بعسفان قد بعثه قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة. فقال له أبو سفيان من أين أقبلت يا بديل؟ قال تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال أو ما جئت محمدا؟ قال لا. وفارقه فقال أبو سفيان لئن كان بديل جاء إلى يثرب لقد علف النوى بها. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على محمد صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته أم حبيبة وذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته فقال يا بني ما أدري أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لقد أصابك بعدي يا بني شر والله لقد أصابك بعدي يا بني شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا فلم يرد علمه شيئا. ثم ذهب إلى أبو بكر وكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بساهل. ثم ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لك أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الضر لجاهدتكم به. ثم دخل على علي بن أبي طالب وهو نائم وعمه، ثم دخل على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها الحسن ابنها غلام يدب بين يديها، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحمة، وإني قد جئتك فلا حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرض. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وانطلق. فلما قدم مكة على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمد فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت علي فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعل. قالوا هل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك والله إن ذاب الرجل على أن لعب منك فما يغني عنك ما فعل. ثم تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفى مقصده، ثم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيب وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. والله المعين. ذكر خبر حاطب ابن أبي بلتعة في كتابه إلى أهل مكة وإعلام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأخذه الكتاب وما أنزل الله عز وجل في ذلك من القرآن. قال ولما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسير إلى مكة كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في المسير إليه، ثم أعطاه أمر امرأة يقال إنها من مزينة وقيل هي سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها وخرجت به، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما وقال ادرك امرأة قد كتب مع حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم، فخرج فأدركها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاستنزلاها والتمس في رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي أحلف بالله لتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنفتشنك، فقالت اعرض عني فأعرض، فحبلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب ودفعته إليه، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال ما أحملك على هذا؟ قال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت وما بدلت، ولكن امرؤ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ولي بين أظهرهم ولد وأهل فصنعتهم عليهم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه رواية محمد بن إسحاق، وقال الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله إن المرأة صارت م... مولاة عمر عمرو ابن صيفي ابن هاشم ابن عبد مناف، وإنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا. قال: فما حاجتك؟ قالت: كنت كثيرة العشيرة والأصل والموالي، وقد ذهبت موالي واحتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال لها: فأين أنت من شباب أهل مكة؟ وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة، فأتاها حاطب ابن أبي بلتعة حليف بني أسد ابن عبد العزة، فكتب معها إلى أهل مكة كتابا وأعطاه 10 دنانير. قال الثعلبي: هذه رواية زادان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقال مقاتل ابن حيان: أعطاه 10 دراهم وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى مكة إلى أهل مكة. وكتب في الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم. فخرجت سارة ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وعمر والزبير وطلحة وعمارا والمقداد ابن الأسود وأبا مرثد، وكانوا كلهم فسادا، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، فخذوه منها وخلوا سبيلها، وإن لم تدفعوا إليكم فاضربوا عنقها. فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها كتاب، فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع، فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا. وسل سيفه وقال لها: اخرجي الكتاب، وإلا والله لأجردنك ولأضربن عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذوائبها قد خبأته في شعرها، فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها لما معها، ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فآتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم. قال: ما حملك على ما صنع؟ قال: يا رسول الله، ما كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذ نصحتك، ولا أحببتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته، وكنت غريبا فيهم، وكان أهلي بين ظهرانيه، فخشيت على أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذره. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر يوم بدر، فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يوم بدر. وأنزل الله عز وجل في شأن حاطب ومكاتبته المشركين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. قال: أي من مكة؟ أي من مكة؟ لأن آمنتم بالله وربكم. قال: في الكلام تقديم وتأخير، ونظم الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم قال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال تعالى: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويودوا لو تكفرون. قال: يثقفوكم ويريكم ويظهروا ويبسطوا إليكم أيديهم، أي بالقتل، وألسنتهم بالسوء أي بالشتم، وودوا لو تكفرون، فلا تناصحوهم فإنهم لا يناصحوكم ولا يودونكم. قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة بفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال معنى الآية: لا تدعونكم قرباتكم ولا أولادكم التي بمكة إلى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاة أعدائهم ومظاهرتهم، فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم التي عصيتم الله لأجلهم يوم القيامة بفصل بنيكم بفصل بينكم، فيدخل أهل طاعته والإيمان به الجنة ويدخل أهل معصيته والكفر به النار. قول قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقد بينا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال قوله لقد كان لكم فيهم يعني في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء قوله قال قوله لقد كان لكم فيهم يعني في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء. قال فلما نزلت هذه الآية عاد المؤمنون أقربائهم من المشركين في الله وأظهر لهم العداوة والبراءة فعلم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك فأنزل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال ففعل الله عز وجل ذلك بأن أسلم كثير من مشرك مكة فصاروا للمؤمنين أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم. قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجونكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين معناه أن تعدلوا فيهم بالإحسان والبر. واختلف العلماء في من نزل في هذه الآية فقال ابن عباس نزل في خزاعة منهم هلال ابن عويمر منهم هلال ابن عويمر وخزيمة وصرافة ابن مالك ابن الدعشم وبنو مدنج وكان صلاح النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا. وقال عبد الله بن الزبير نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد أسعد ابن من بني مالك ابن حسل قدمت عليها المدينة بهدايا والمشركة فقالت أسماء لا أقبل منك هدية ولا تدخل علي بيتي حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت لها عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخلها منزلها وتقبل هديتها وتحسن إليها وتكرمها. وقال مرة الهمذان وعطية العوفي نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. ثم قال تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال وهم مشركوا مكة فلنرجع إلى أخبار غزوة الفتح.